ننتقل القاعدة التي تليها. يقول القاعدة 55: يكتب للعبد عمله الذي باشره ويكمل له ما شرعه فيه وعجز عن تكميله ويكتب له ما نشأ عن عمله. إذن هذا في كتب الأجر. الشيخ رحمه الله ساق هذه القاعدة في كتب الأجر للعبد. يكتب الأجر في ثلاثة أحوال، في ثلاثة أحوال: الأعمال التي باشرها هذا يكتب له أجره، إذا الأعمال التي باشرها وفعلها صلى الفريضة يكتب أجر الصلاة، باشره عمل بها، ما استطاع أن يصلي ويكمل له أجره ويكمل له ما شرعه، يعني يكمل ما فاته. وإذا عجز، إذا عجز بسبب مانع أن يكمل يكتب له أجره، يكتب له أجر ما أنشأه وعجز عن فعله. مثل ماذا؟ مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة أراد العمرة فصده المشركون فكتبت له العمرة، وقرر العلماء على أنه اعتمر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وحلق رأسه على أنها عمرة تامة. لماذا؟ لأنه منع بغير اختياره، بغير اختياره. ولذلك يقول الشيخ هنا ذكر آيات، قال: الأصل أن كل من باشر عمله وأتمه فإنه يكتب له أجره. قال: بما كنتم تعملون لها ما كسبت لي عملي ولكم، لي عملي ولكم أعمالكم، وغيرها من الأعمال التي باشر. قال: أما الأعمال التي شرع العبد فيها ولما يكملها فقد دل عليها قول تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. منعه مانع بغير اختياره يكتب له أجره، يكتب له أجره. قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا منعت بسبب مانع شرعي لم تستطع أداءه ولم تستطع تكميل هذا العمل بغير اختيارك، فإن الله يكتب لك الأجر. لو فرضنا أن هذا الإنسان صام رمضان مدة أيام ثم عرض له عارض من مرض أو نحوه، ثم لم يستطع إتمام الصيام بسبب مانع، فإن الله يكتب له صيام الشهر كاملا، صيام الشهر كاملا. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا مرض الإنسان عارض أو سافر عارض فيكتب له ما كان يفعله في حاله. فلو أن إنسانا كان يصوم صيام التطوع الاثنين والخميس والبيض ونحوها، ثم عرض له عارض بسبب سفر بسبب مرض ولم يستطع صيامه، يكتب له أجر هذا الصيام، لأنه اعتاد عليه على طول السنة، فإذا عرض له عارض فإنه يكتب أجره. هناك الشيخ ذكر أيضا من الأعمال، يعني الأعمال التي باشرها يكتب أجرها، الأعمال التي يفعلها ولا يتمها يكتب أجره، هذا فضل من الله. عندنا أعمال تبقى آثارها بعده، يعني أنت عملت عملا ثم بقي أثره بعدك، هذا يكتب لك أجره، يكتب لك أجره. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ما قدموا يعني ما باشروا من أعمال، وآثارهم التي ترتبت على الأعمال أيضا تكتب لهم لا تضيع. فلو أن إنسانا دل شخصا على خير، دله على مثلا على درس علمي، دله على فعل خير، دله على مثلا حملة في الحج، دله على أي عمل من أعمال الخير، ثم هذا الشخص عمله، فإنه يكتب لي الأول ما دله عليه. ولو مات وهو قد يعني سن سنة حسنة بين المسلمين وهذه السنة باقية فله أجر. هذا معنى تكتب آثار العبد بعد موته، تكتب آثاره بعد موته. هذا يعني هذا ما ذكره الشيخ في هذه القاعدة. خلاصتها ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى قد قرر في كتابه أنه يكتب الأجر لمن عمل الأعمال مباشرة وباشرها، أو عملها ولم يستطع إكمالها، أو عمل أعمالا بقي آثارها. كل هذه قررها القرآن بأن بأنه تكتب له يكتب له أجره. طيب القاعدة التي تليها وهي 56، قال يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم، فليشتغل بكل مصلحة مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة. هذه القاعدة قاعدة نسميها قاعدة سياسية شرعية، تتعلق بمصالح المسلمين، تتعلق بمصالح المسلمين العامة. فالقرآن يرشد إلى مصالح المسلمين العامة إلى أن يقوموا بجميع مصالحهم، وإذا لم يتمكنوا من حصولها فليشتغل بكل مصلحة من يستطيع، من يستطيع. المهم أنها يعني دعوة إلى التعاون، دعوة إلى فعل هذا الشيء وعدم تركه بالكلية. فإذا لم يقم الجميع فليقم البعض حتى لا يترتب عليه ترك هذا العمل، فلأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والله أمر. ولذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه مصلحة عامة، مصلحة عامة هي القضاء على الفساد، والأمر بالمصالح أو الأمر بالصلاح. فالأمر بالصلاح والقضاء على الفساد أمر عام، إذا قام به البعض كفى. المهم أنه لا يترك، هذا المقصود أنه لا يترك. فالشيخ يقرر هذه القاعدة وهي أن على جميع المسلمين القيام بكل ما فيه مصلحتهم، إن لم يستطع الجميع فليقم بذلك البعض منهم ويقوم بهذا الشيء. قد يكون بعضهم ينشغل بهذه المصلحة، فكما ذكر الشيخ هنا قال إذا انشغل بهذه المصلحة فإنه يقول يعني يعطى يوفر له الوقت بأن يستفيد من وقته في مجال آخر، كما قال سبحانه وتعالى يقول قال الجهاد من أعظم المصالح، من أعظم المصالح، ولا بد من قيام الجهاد. يقول هنا فإذا قام به البعض فإن البعض الآخر يشتغل في العلم، يشتغل بالعلم. قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة أخرى، وأن القائمة بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم حتى لا يفوتها. طيب القاعدة 57 في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية. هذه القاعدة مرة مثلها وسبق شيء قريب منها، وهي أن التفكر في هذه المخلوقات يعني لم يخلق الله هذا الخلق عبثا، ولذلك حث على التفكر في هذه المخلوقات، خلق السماوات وما فيهن من النجوم والكواكب والشمس والقمر والسحاب، وخلق الأرض وما فيها من الجبال والشجر والدواب وغيرها، هذا كله يدعو إلى التفكر. طيب ما ثمرة التفكر؟ قال لأنه يدعوك إلى أن تعلم أن وراء هذا الكون خالقا مدبرا متصرفا فيه، فهذا يدعو إلى التفكر وتقرير توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن الله لم يخلق هذا الخلق عبثا، وإنما خلقه لمصالح عظيمة ومطالب عالية. فعلى الإنسان أن يراعي، وعلى المفسر أنه إذا مر بهذه الآيات أن يقف عندها ويجد وراءها ثمرة تتعلق بتوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى والمطالب العالية. قال الله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. إذن فيها تفكر، فيها توحيد، فيها عبادة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال بعدها إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. فكلها تدور حول تقرير التوحيد والعبادة والجزاء واليوم والجزاء واليوم الآخر. إذن الشيخ يقول كيفية الاستدلال بخلق السماوات، كيف نستدل؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت؟ كل هذا يدعوك إلى أي شيء؟ يدعوك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى المطالب العالية. طيب، ننتقل القاعدة التي تليها وهي القاعدة 58، وهي قال المؤلف فيها: إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال. ما معنى هذه القاعدة؟ يقول إذا أراد الله أن يرفع شأن نبي من أنبيائه أو صفي من أصفيائه يقدم هناك مقدمات حتى يظهر مقام هذا الشخص، مقام هذا الشخص. هو ذكر المؤلف هنا يعني لما قال نبي من أنبياء الله ذكر لك أمثلة، منها آدم عليه السلام لما أراد الله تشريف آدم ورفع مكانته أولا سأل الملائكة عن أسماء هذه الأشياء المسميات، فقال أنبئوني بأسماء هذا، قالوا لا علم لنا، فقال يا آدم أنبئهم. فلما أخبرهم أراد الله سبحانه، لو أن آدم مباشرة هو الذي أخبرهم مباشرة ابتداء ما كان له مقام، لكن لما سألهم قال أنبئوني بأسماء هذه المسميات، فقالوا ما، قالوا لا علم لنا، عجزوا وتحيروا، فقال يا آدم أنبئهم، فأجابه مباشرة وأخبرهم جميعا، عرفوا مقام آدم وأنه أعلم منهم، ولذلك سجدوا سجود تحية لآدم. متى سجدوا؟ متى عرفوا مقامه؟ لأنهم لما عجزوا ورفع الله مقامه بالعلم وأظهر الله شرفه، أظهر الله شرفه. هذا مثال. مثال آخر، موسى عليه السلام لما أراد الله أن يظهر مقامه، لأنه لما جاء إلى فرعون وأخبره بأنه رسول وأعطاه الآيات ردها وكفر به وقال واتهمه بالسحر وقال سنجمع لك السحرة، جمعه السحرة واختيار موسى للوقت ضحى ويوم الزينة واجتماع الناس ليظهر شرف موسى على هؤلاء السحرة، ولذلك اختار الله هذا الشيء أن يكون بمرأة من الناس يجتمعون فيقرون بموسى وأنه رسول وأن ما جاء به حق، ولذلك ألقي السحرة سجدا مباشرة مع أنهم سحرة وكانوا يعني من من من يعني من من من أشرف أو من من نقول من من أمهر السحرة الذين جمعوا من المدائن من أمهرهم، ومع ذلك اعترفوا وأقروا وسجدوا مذعنين بأن ما جاء به موسى هو الحق أمام فرعون وتحدوا فرعون. قال لما قال لهم لو قطع، قال يعني تحدوه، قالوا افعل ما شئت اقضي ما أنت قاض. طيب، هذا مثال ثاني. المثال الثالث ذكره الشيخ في قصة يوسف عليه السلام. في قصة يوسف عليه السلام هو ذكرها يمكن في موضع آخر، في قصة بعد آدم، أي أحسنت، أي نعم، لما ذكر يعني قصة يوسف أراد تشريف يوسف ماذا يعني لما أدخل السجن وأراد الخروج من السجن، الله سبحانه وتعالى يعني جعل الملك يرى رؤيا، فلما رأى هذه الرؤيا جمع مفسري ومعبري الرؤى فعجزوا، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فعجزوا عن ذلك. لما عجزوا عن ذلك أراد الله أن يرفع مقام يوسف وهو في السجن ويرفع ويشرف نبيه وصفيه ورسوله يوسف عليه السلام، قال فعجزهم، جاء يوسف فسرها لهم بتفسيره وتعبيره ظهر مقام يوسف، أراد الله هذا الأمر. وهكذا يعني أمثلة يعني ذكرها المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة. القاعدة خلاصتها ماذا؟ إذا أراد الله إظهار شرف نبي أو صفي من أصفيائه بالصفات الكاملة أرى نقصها في غيره من الذين يريدون أن يستعدوا للكمال ما استطاعوا أن يصلوا لهذا الشيء. فأوصل الله هذا النبي وشرفه بهذا التشريف. القاعدة 59 هذه قاعدة عامة وقاعدة عظيمة من أعظم قواعد القرآن، وهي تتعلق بآية من كتاب الله. وتلاحظ أن الشيخ رحمه الله أحيانا يستنبط القاعدة من لفظ القرآن، مثل هذه القاعدة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي ماذا؟ يهدي الناس، يهديهم جميعا إلى أي شيء؟ إلى أحسن الأخلاق. يهدي للتي هي أقوم، يعني للخصلة التي هي أقوم وأفضل. هذا باب واسع في جميع المجالات، في جميع المجالات كما ذكر الشيخ. قال: في باب العقائد، في باب الأخلاق، وفي باب الأعمال، وفي باب المصالح والسياسات الدينية والدنيوية، كلها القرآن يهدي للتي هي أقوم. في باب العقائد أحسن طريق لتقرير عقيدة المسلم الصافية الصحيحة القرآن. في تقرير الأخلاق أفضل الأخلاق التي يدعو إليها هي أخلاق القرآن التي قررها القرآن. الأعمال الصالحة أفضلها هي التي يدل عليها القرآن الكريم ويأمر بها. هذه لا بد أن نفهمها فهما جيدا، أن القرآن لا يدعو للعقائد الفاسدة بل يبطلها، لا يدعو للأعمال الفاسدة بل يبطلها ويردها، لا يدعو للأخلاق الرذيلة بل يبطل ويرد الأخلاق الرذيلة ويدعو للأخلاق الفاضلة. هذه هي القاعدة. بل إني وقفت على أحد العلماء كتب كتابا كاملا يمكن في 1000 صفحة كلها حول قاعدة أو حول هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. طيب، القاعدة 60 قال: من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها الله في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة يتنقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: قواعد التعليم، شوف، القرآن خير منهج في تعليم الناس، القرآن هو المعلم الأول للناس. قواعد التعليم التي يرشد الله فيها قال ما يتعلق بالقصص القرآني. القصص القرآني من منهج القرآن أنه يجمل ثم يفصل، تجد القصة في موضع مجملة وفي موضع مبسوطة مفصلة. أحيانا يسبق التفصيل إجمال، يسبق التفصيل إجمال، يعني مثل قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين. هذا مجمل، نقص عليك أحسن القصص، ما هي؟ ثم بدأ التفصيل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، بدأ التفصيل. وهكذا في سورة الكهف أجمل الله ثم فصل، قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، ثم بدأ يفصل: إذ أوى الفتية. هذا منهج القرآن، إجمال ثم تفصيل. وهكذا قصة موسى عليه السلام في سورة القصص، قال: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، ثم بدأ وشرع في تفصيل هذه القصة. وهكذا تجده كثير. قال: أما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أعلى أو ما هو أولى منه فكثير. يقول: لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها آخر وزعم أن الله تعالى اتخذ ولدا، قال في إبطال هذا: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كيف يتنقل في التقرير أو في إبطال الشبهة أو نحو ذلك. ثم بدأ يتنقل، قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. شوف، رتب عليها أمور كثيرة، رتب عليهم ما لهم به من علم لما زعموا قالوا اتخذ الله ولدا، قال: أولا ما لهم به علم ولا لآبائهم، ثم قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني كلمة مجردة من الفم فقط ليس لها أصل. وثم حكم عليه، قال: إن يقولون إلا كذبا. هذا يسمى التنقل أو التدرج في تقرير هذا الشيء. والقرآن قال المؤلف أنه مليء بمثل هذا الأمر. القاعدة التي تليها القاعدة 61: معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه، حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص. الله سبحانه وتعالى ربط بعض الأحكام الشرعية بالأوقات والأزمنة: الصيام، الحج، عدة المرأة، أشياء كثيرة، الأجور، أجور العمال وغيرها كثير، ربطها الله بالأزمان والأوقات. إذا وجد وقتها، حتى الصلاة، الصلاة لا تصلي إلا إذا دخل وقت الصلاة، حتى الزكاة لا تزكي إلا إذا إذا إذا حال الحول أو تم عليها أو وجبت الزكاة، في هذه الحالة تزكي. وهكذا في سائر أشياء كثيرة، يعني ربط الزكاة بالسنة إذا حال الحول، ربط الصيام بدخول الشهر، ربط الصلاة بالشمس وهكذا، أو بالليل أو نحو ذلك. إذن الشيخ يريد أن يبين لك في هذه القاعدة أن الإنسان مطلوب منه معرفة الأوقات وضبطها، لأن الله رتب عليها. فالمرأة يجب عليها إذا إذا إذا طلقت أو توفي عنها زوجها أن تضبط العدة ولا تضيعها، تضبط العدة متى بدأت عدتها ومتى تنتهي عدتها، ولا تضيعها، لأن في تضييعها خلل، ولأن في تضييعها يترتب عليها أمور ومفاسد. وهكذا في جميع كثير يحث الله عز وجل ويأمر العباد أو يربط بعض الأحكام الشرعية بالأزمنة. طيب، القاعدة التي تليها القاعدة 62: يقول الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. ما معنى هذه القاعدة؟ كأن الشيخ رحمه الله مثل ما ذكرنا ومر معنا، يعني الشيخ رحمه الله يأخذ يعني أشياء في القرآن الكريم، يعني هي تسمى قواعد كلية: الصبر، المصالح، أو العبادة، التقوى أو نحو هذه البر والإحسان، هذه قواعد عامة. فيقول من قواعد القرآن تقريره للصبر وحثه على الصبر، ويكون والذي يعين على الصبر أن تكون فاهم وأن تكون محيطا وعالما بما يدور حول هذا الصبر. فإذا علمت سهل الله لك الصبر وأعانك عليه. الصبر في القرآن يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعات، الصبر عن المعاصي، الصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه كلها، كل ما جاءت كلمة الصبر دخلت فيها هذه الأنواع الثلاثة. وهذه الأنواع هي، يعني الصبر هو أكبر عون على كل الأمور. كيف تحج وأنت ما عندك صبر؟ كيف تصوم وأنت ما عندك صبر؟ كيف تقوم الليل وتصلي آخر الليل وأنت ما عندك صبر؟ وكيف تبر بوالديك وأنت ما عندك صبر؟ فالصبر كل تجد العبادات كلها مرتبطة بمبدأ الصبر. مبدأ الصبر هو مبدأ أساسي على تدور عليه جميع أحكام الشريعة. كيف تفعل هذه الأشياء؟ كيف تؤدي؟ كيف تفعل هذه الأشياء وأنت ليس عندك صبر؟ الصبر هو أساس كل شيء، حتى في طلب العلم، حتى في حفظ القرآن. تجد بعض طلاب العلم يبدأ، وإذا بدأ وأخذ فترة انقطع، ما عندك صبر. القرآن، العلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى جلد، ويحتاج إلى سهر في الليالي، ويحتاج إلى مراجعات، ويحتاج إلى مثابرة، ويحتاج إلى حضور الدروس والمحاضرات والدروس، يحتاج منك جهد. أما تجي تقول والله أنا حاضر مرة مرتين ثم تنقطع، ما عندك صبر، ما تحصل على شيء، يفوت عليك العمر ويذهب عليك، ما حصل شيء. فتحتاج المسألة تحتاج إلى صبر. حفظ القرآن تجد بعض الناس يبدأ بحفظ القرآن، فإذا أخذ له فترة شهرين ثلاثة توقف، قال والله ما استطعت وصعب وفي غيري ما حفظ، ويبدأ يأتي بهذه الأعذار، نقول أنت ما عندك صبر. الصبر أكبر عون على تحقيق الأمور المطلوبة. هذه القاعدة، قاعدة حقيقة مهمة جدا، تدخل في جميع المجالات، ولو تتبعت آيات الصبر في القرآن لوجدتها كثيرة، جاوزت 70 آية. القاعدة 63 قال: يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرئاسات كل ذلك من طرق المنحرفين. إذن عندنا شيء يعني يريد المؤلف أن يصل إليه، وهو ما الذي يعتبر، ما المعتبر، هذا أو هذا، كأنه يقارن بين شيئين. فيقول القرآن يقرر أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح. إذن المعتبر هو العمل الصالح، المعتبر إيمان الشخص، وما غيره لا يعتبر، لا ليس له اعتبار، ليس له اعتبار. كما قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم العبرة بالتقوى، وجدت التقوى، وجد العمل الصالح، وجد الإيمان، هذا هو المعتبر والشريعة، وما سواه لا يلتفت إليه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى هنا قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، أما البقية لا اعتبار لها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه يقول الآيات فيها كثيرة جدا. إذن القرآن يرشد إلى أن العبرة بالإيمان بالعمل الصالح، وما سوى ذلك دعاوى مجردة لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس بأمان، ليس بالتمني. الإيمان والطاعة والأجر ليس بالتمني، من يعمل سوءا يجزى به، ومن يعمل من صالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا هو الذي يقرره القرآن، هذا الذي يقرره القرآن. طيب، القاعدة 64 يقول: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق، والأمور اليقينية قد ترد على الحق وعلى الأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. يقول عارضة، هو سماها عارضة، أمور عارضة لا قرار لها، لا تستقر، عارضة بسبب شبهات أو أشياء يريدون الإزعاج، إزعاج الناس بها أو يثيرون الشبهات حولها، قد ترد على الحق وترد على الأمور الثابتة اليقينية، ولكن سرعان ما تسقط وتزول، سرعان ما تذهب، لا تبقى لها. كثير ما يثيرون الشبهات حول القرآن، حول الرسول، يثيرون الشبهات حول الإيمان باليوم الآخر، يثيرون الشبهات حول بعض الأوامر المتعلقة بالرجال أو النساء أو النواهي، فيثيرون هذه الشبهات، هذه المزعجات والشبهات القرآن قرر أنها لا أثر لها ولا تبقى، وتضمحل وتزول. وأما الذي يبقى هو الحق، هو الذي يبقى الحق، والأمور اليقينية هي التي تبقى، وما سواها يسقط. استدل المؤلف هنا قال بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذا الذي يلقيه الشيطان في أمنيته عند تلاوته يذهب، معنى أمنيته يعني قراءته وتلاوته، إذا تمنى يعني قرأ. يقول: ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول ولا نبي، إذا قرأ قراءة فإن الشيطان يلبس عليه، فالذي لبسه الشيطان يسقط. قال: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. الحق الذي يبقى والباطل يزول. فهذا معنى هذه القاعدة. القاعدة تقرر ماذا؟ تقرر أن الأمور الثابتة ثابتة، والأمور المتزعزعة تسقط، الشبهات ليست ثابتة. هذه الأشياء التي يثيرها أعداء الإسلام أو ضعفاء الإيمان من المسلمين، هذه ليس لها أثر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الشيطان يأتي ويثير الشبهات أو شياطين الإنس والجن، فإذا تذكروا ورجعوا إذا هم مبصرون، ولا يبقى لهذه الشبهات أي أثر. طيب، ما معنى هذه القاعدة؟ كيف نطبقها يعني في القرآن الكريم؟ إذا مرت علينا عندنا آيات تدل على الحق وعلى الأمور اليقينية هذه نعلم وعلى المفسر أن يقررها ويبين أنها لا يمكن أن تزول، بل هي ثابتة أثبتها الله ويعني لا تزول، وما يعارضها من شبهات تتساقط وتمر مر الرياح. هذه لابد أن يفهمها. وإذا واجهتك آيات مثل هذه الأشياء أو تعارض بين الآيات يجب أن تقرر هذه القاعدة، تقرر هذه القاعدة. إذا مرت عليك آيات ظاهرها التعارض أو فيها شبهات اعلم أن هذا الشيء لا يبقى. هذا معنى هذه القاعدة. 65 يقول: قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان هذا المقصد محرم فوسيلته محرمة. إذا جاء شخص قال يشتري منك مثلا، وأنت تبيع الفاكهة، واشترى منك مثلا العنب يريد أن يصنع به خمرا، فالعنب جائز بيعه، لكن لما إذا علمت أنه يفضي إلى حرام لا يجوز لك أن تبيعه. إذا كنت تؤجر عندك شيء عقار تؤجره وعلمت أن هذا المستأجر يستعمله في محرم، في بيع محرمات، لا يجوز لك أن تؤجره، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه قاعدة قررها القرآن وقررها العلماء. سب المشركين جائز، أن تسب المشركين وتسب آلهتهم، لكن لما كان سبهم وسب آلهتهم يفضي إلى أنهم يسبون الله لا نسبهم، يكون هذا الأمر محرم، لا يجوز لك أن تسبهم. المرأة ضرب رجليها على الأرض بأقدامها على الأرض هذا جائز ما فيها شيء، لكن إذا أفضى إلى محرم بمعنى أنها تحدث بضربها يعني تثير شهوة الرجل سواء بصوت الخلاخل والذهب والحلي أو بالتفات الرجال إليها أو نحو ذلك حتى في مشيتها، نقول هذا الأمر لا يجوز، وإن كان في أصله مباح لا يجوز. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حرم عليها ضرب القدم، لماذا؟ لأنه يفضي إلى حرام. قال: فلا تخضعن بالقول. خضوع المرأة بالقول ما فيها شيء، لكن إذا أدى إلى حرام لا يجوز. قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهكذا. إذن القاعدة ماذا تقول؟ تقول: أي أمر مباح أفضى إلى حرام أصبح محرما. واضح؟ وهذه القاعدة ذكر المؤلف لها عدة آيات. القاعدة 66 من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت منه من الأخلاق والصفات. القرآن يستدل أو يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. يقول الشيخ: هذه قاعدة جليلة، وهي: فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل دون أن يفكر في أصله وقاعدته، وهو التي أوجبت صدور هذا الشيء، فترجع إلى أصول هذا الشيء وتعرف. يقول لك مثلا قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كيف خاطبوهم؟ لماذا خاطبوهم؟ إذا خاطبوهم قالوا سلاما، وكيف أنهم يمشون على الأرض هونا؟ قال: هذه الأقوال التي تصدر منهم والأفعال تدل على ماذا؟ على أن عندهم أخلاق سابقة، عندهم قد تربوا على الأخلاق الطيبة والصفات الحسنة. فإذا وجدت الشخص يتكلم معك بأحسن الأخلاق فاعلم أن لها أصول عنده. إذا وجدت الشخص يتعامل معك من أحسن التعامل ويبتعد عن المعاملة السيئة ويبتعد عن الأخلاق السيئة فاعلم أن هذا له أصول. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وهم في أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم من أحسن شيء لأن لها أصولا. هذا الذي يريد الشيخ أن يقرره. قال وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة. طيب القاعدة 67 قال يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. هذه مرت معنا كثيرا. القرآن يحثك على أي شيء؟ إذا جاءت الشبهات والأشياء التي توهم ما موقفك منها؟ قال القرآن يرشدك إلى الرجوع إلى الأمور المتحققة المعلومة الثابتة الراسخة وما سواها لا يلتفت إليه. قل كل من عند ربنا. الشبهات التي يثيرونها والقرآن فيه محكم وفيه متشابه كل من عند ربنا. فيرجعون المتشابه إلى المحكم، والأمور المحكمة الثابتة هي التي تتعين، والشبهات مظنونة لا يلتفت إليها. قال هنا قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه الآية جاءت في سياق قصة في سورة النور في حادثة الإفك، في حادث الإفك. يقول الله سبحانه حثا لهؤلاء قال لو أنكم سمعتموه رجعتم إلى ما هو الحق وتركتم الباطل. ما تظن بأخيك المسلم لولا إن سمعتموه ظن الذي يجب عليك أن تظنه هو ظن الخير، لا تظن ظن الشر، لا تظن ظن الشر. وقالوا هذا إفك مبين. ولذلك يروى أن زينب بنت جحش لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها قال ما تقولين في عائشة، ما تقولين في عائشة لما بدأ الناس يتكلمون في عرض عائشة، قالت رضي الله عنها أحفظ سمعي ولساني لا أقول فيها إلا خيرا. قالت عائشة فسلمت من الوقوع في الإفك، سلمت نجاها الله. قال مع أنها تقول عائشة قال وكانت تساميني يعني كانت تنافسني، ومع ذلك دائما الضرة والتي تنافسك تحاول أن تقع في مثل هذه الأشياء، أن توقع فيك أشياء، ومع ذلك قالت لا لا لا عائشة ما يمكن أن يحصل منها شيء، أنا أحفظ لساني وسمعي. مع أن بعض الصحابة وقع في هذا الشيء. فهذه القاعدة قاعدة جليلة حقيقة. يقول الرجوع في الأمور إلى الأشياء المعلومة المتحققة، أما هذه الشبهات وهذه الأشياء الشكوك هذه لا يلتفت منهج القرآن لا يلتفت إليها، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ولذلك لا يلتفت إلى هذا. طيب القاعدة 68 ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. هذه قاعدة أيضا قررها القرآن. وتلاحظ أن الشيخ رحمه الله في قواعده المتعلقة بالتفسير قواعد واسعة واسعة، قواعد في التدبر، قواعد في التفسير، قواعد في فهم القرآن، قواعد في أشياء كثيرة، مجالات واسعة. هنا يقول إذا قارن الله بين شيئين متقابلين هذا يغني عن التصريح، يغني عن التصريح. يعني مثلا في العبادة تعبد إلها واحد ولا تعبد عدد من الآلهة؟ لا شك الذي يعبد أكثر من واحد هذا عبادته باطلة. فالقرآن حين يعرض عليك مثل هذا الشيء، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يدخل في الإسلام، فسأل النبي قال كم تعبد؟ قال أعبد 7، واحد في السماء و6 في الأرض. قال وإذا أصابك الضر تدعو من؟ قال أدعو الذي في السماء. قال إذن الذي في الأرض ما ينفعك. هذه مقارنة. هنا يقول سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام لما بدأ يناقش صاحبيه الذي في السجن قال أأرباب متفرقون، هذا رب وهذا رب وهذا رب وهذا رب، 10 100 أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الذي هو منفرد بالخلق وقاهر المخلوقات كلها، تعبده ولا تعبد هذه؟ يعني يوسف ما قال اعبد الله، ما صرح، لكن قال أمامك هذا تعبد هذا ولا تعبد هذا. يقول الشيخ ذكر الأوصاف المتقابلة يغني عن التصريح يكفي، وهذا ذكره القرآن في مواضع كثيرة. أما خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن ما كان لكم أن وقال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله إله مع الله. وهكذا سائر الآيات التي في سورة النمل تقرر المقارنة والمقابلة بين هذا وهذا. مثلا الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ ما يمكن. أأنتم أعلم أم الله؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ كل هذه المتقابلات تغني عن التصريح. هذا منهج القرآن. أم من هو قانت آن الليل ساجد وقائم يحضر الآخرة أم هذا الذي يعبد من دون الله؟ بلا شك فرق بين هذا وهذا. القاعدة 69 من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه قررها القرآن وكذلك قررتها السنة والعقول السليمة. أي شيء تتركه لله تركته لله الله عز وجل يعوضك خيرا منه خيرا منه. أين تتمثل هذه القاعدة؟ المسلمون الأوائل المهاجرون تركوا ماذا؟ تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم فعوضهم الله خير. هذا الذي يريد أن يصل إليه. يقول يعني أيضا سليمان عليه السلام لما ألهته الخيول نحرها لله وتركها فعوضه الله ماذا؟ تحمله الريح تحمله الريح. أول كان تحمل الخيول فلما تركها لله لما تركها لله عوضه الله الريح رخاء حيث أصاب وسخر له الشياطين كل بناء وغواص. أهل الكهف أهل الكهف لما فروا بدينهم وتركوا أهاليهم وديارهم عوضهم الله خيرا من ذلك فآواهم إلى الكهف. وهكذا تقرر هذه القاعدة كثيرا في القرآن الكريم كثيرا من الأمثلة تبين لك أن من ترك شيء الله عوضه الله خيرا منه. القاعدة 70 القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. هذه قاعدة عامة قاعدة عامة. يقول القرآن هو الذي يدفع جميع ويبطل جميع يدفع كل المفسدين ويبطل حجج المفسدين. فعليك أن تتمسك بالقرآن عليك أن تعتصم بالقرآن. فالقرآن هو الكفيل بمقاومة كل من يريد أن يظهر الفساد أو يحارب أو يبطل أو يظهر بعض العقائد الباطلة والأديان الباطلة القرآن يرد عليه. فعليك بالتمسك بهذا القرآن العظيم عليك بالأخذ بهذا بمبادئ القرآن الكريم. يقول هنا يقول أهل الشر والفساد نوعان. أهل الشر والفساد الذين يقابلون الحق نوعان. الأول المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليها فهؤلاء حاجهم القرآن وأبطل حججهم وهذا واضح. الثاني المقاومون للأديان المقاومون للأديان والدنيا والسياسات والحقوق والشيوعيون الذين انتشر شرهم وتفاقم أمرهم وسرت دعاياتهم في طبقات الخلق. يقول هؤلاء أيضا يعني يرد القرآن عليهم ويبطل دعاويهم. طيب القاعدة الأخيرة وهي القاعدة 71 من القواعد التي ذكر الشيخ رحمه الله هي قاعدة تتعلق في بيان أن اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع يعني على جوامع المعاني يعني جوامع الكلم. يعني نعرف أن من منهج القرآن الاختصار وأنه يجمع الكلمات بدون يعني أحيانا يفصل وأحيانا يجمعها والغالب أنه يأتي بأسلوب جوامع الكلم. والسنة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم يعني العبارات المختصرة التي تعطي معاني كبيرة. هذا يقول موجود في القرآن الكريم ويفوق الحصر لو أردنا أن نحصره من الصعب. كثير ألفاظ في القرآن الكريم كثير من الألفاظ جوامع من وهي من أعظم الأدلة على أن القرآن تنزيل من حكيم حميد، وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم. تجد عبارات مثل قول تعالى للذين أحسنوا الحسنى والسابقون السابقون، هذه كلها عبارات، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كثير من الآيات القرآنية تجد فيها عبارات مختصرة جميلة حسنة تعطي معاني واسعة. إنا كذلك نجزي المحسنين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم بمثل ما عوقبتم، وهكذا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، عبارات مقتضبة مختصرة تعطي معاني كثيرة. يقول الشيخ رحمه الله: طيب إذا عرفت هذه القاعدة، وأن القرآن يعطي عبارات مختصرة وتعطي معاني كثيرة، ماذا استفيد منها في تفسير القرآن؟ ماذا نستفيد منها؟ قال: ينبغي للمفسر أن يراعي هذه القاعدة، وإذا مر على مثل هذه العبارات المختصرة أن يبين إعجاز القرآن فيها، وأن يبين معانيها التي لا حد لها. إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. إذا وقفت ومريت على هذه الآية ينبغي أن تبين عظمة هذا القرآن وإعجاز هذا القرآن، وأنه يأتي بالعبارات المختصرة المقتضبة التي تعطي المعاني الواسعة الكثيرة. هذا هو معنى هذه القاعدة، وهي أصل كبير يحتوي على معاني كثيرة، يجب على المفسر والقارئ أن يراعي هذه القاعدة. وبهذا ننتهي من هذه القواعد التي أوردها الشيخ، وهي 71 قاعدة ذكر الشيخ رحمه الله وأوردها في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. وعشنا مع هذه القواعد واستفدنا منها فوائد عظيمة والحمد لله. وكل ما يتعلق الإنسان بالقرآن قراءة وتدبرا وتفسيرا وعلوما ويحضر مثل هذه المجالس، هذه لا يفوت الإنسان بركة هذه المجالس وبركة القرآن الكريم. عش مع القرآن ما استطعت، فإن القرآن كله بركة. وكما قال صلى الله عليه وسلم في البقرة، قال: أخذها بركة وتركها حسرة. فعليك بالحرص على مثل هذه المجالس المتعلقة بالقرآن وتفسيره وعلومه، ففيها الخير العظيم وفيها النفع. ويكفيك شرف أنك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة، يكفي هذا شرف. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وأن يسر لنا هذا الاجتماع المبارك وهذه الدورة العلمية المباركة. فنسأل الله أن يجازي من سعى ومن بذل في إقامتها كل ما استطاع، جزاه الله خيرا. وعلى القائمين على هذا المسجد جزاهم الله خيرا. ونشكر أيضا للحاضرين حضورهم وحرصهم على هذه الدورة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياهم في دورات علمية وفي دروس ولقاءات علمية نافعة. وجزا الله شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله على هذا الكتاب القيم النافع. والشيخ رحمه الله كل كتبه المؤلفة المطبوعة وغيرها كلها نافعة ومفيدة، فجزاه الله عنا خير الجزاء ورفع مقامه في جنات النعيم. نسأل الله يجمعنا وإياه ووالدينا وجميع المسلمين في جنات النعيم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بستان علم يانع هي اقتطف مما تشاء.